سبيل من سبل معرفة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لمعرفته طريقان: الأول أن تسمع ما أخبر به سبحانه وتعالى به وما وصف به نفسه فتقرأ آيات القرآن فتعرف ربك. السبيل الثاني أن تنظر في خلق الله عز وجل، فإن بالنظر في المخلوقات والتدبر والتأمل تصل إلى ربك أي تعرفه. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذا خلق السماوات والأرض وما بينهما دلالة عليه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ترى قدرة الله في هذا الخلق فتعرف أن الله قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ترى أن هذه المخلوقات لا تقوم إلا بعلم، فتدرك أن الله عز وجل علمه واسع، واسع كل شيء. تنظر في المخلوقات فترى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، تنظر في المخلوقات فترى معاني العزة والقهر والخلق والإبداع والبرء والتصوير، الإطعام والسقيا، أطعم هذا وسق هذا وكسى ذاك، سترى صفات ربك سبحانه وتعالى في الخلق. إذن السبيل إلى معرفة الله كم سبيل؟ السبيل الآيات المقروءة والآيات المرئية. المرئية يعني الكلام. هذه الآية تحث على هذا السبيل الثاني، وهو السبيل الذي لا يغيب عن أحد. يعني ممكن واحد ما يصل الكتاب فترة طويلة، لكن كل يوم يرى خلق السماوات والأرض، كل يوم يرى اختلاف الليل والنهار. ولهذا قال سبحانه في هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض، قال أي ذات السماوات والأرض، صفات السماوات والأرض، الصفات التي خلقت عليها، ترى اختصاصه سبحانه وتعالى بما ذكر. ما أحد ادعى خلق السماوات ولا الأراضين، ولا أحد ادعى أنه يقلب الليل والنهار. اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذا، اختصاص الله سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار، فكل آيات لا تدل إلا عليه هو سبحانه، لا تدل إلا عليه هو سبحانه وتعالى. فلم يدع أحد ملكهما ولا خلقهما ولا شيئا من التصرف فيها. من خلق السماوات والأرض؟ من يجري السحاب؟ من ينزل الأمطار؟ من ينبت الزروع؟ من يجري الدم في العروق؟ الإجابات كلها ما أحد ادعاها لنفسه ولا لغيره، إلا إن كانت ادعاءات باطلة لا أصل لها. ولهذا حتى المشركين كانوا يلجؤون في الضر والشدائد إلى من؟ إلى الله، لأنهم يعلمون هو أنه هو خالقهم وأنه هو المتصرف فيها، فيدعون ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني تعاقب الليل والنهار، اختلافهما تعاقبهما، كل واحد يخلف الآخر. يبقى واختلاف الليل والنهار ليس من الاختلاف يعني ده شيء وده شيء أبدا، اختلافهما يعني أحدهما يخلف الآخر، هذا يخلف هذا، فاختلافهما يعني تعاقبهما، وهذا يزيد هذا ينقص، هذا ينقص هذا يزيد، فهم يخلف بعضهم بعضا ويتفاوتون طولا وقصرا وحرا وبردا وغير ذلك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، آيات جمع آية، دلالة واضحة ودلالات واضحات وبراهين بينة على أن الله هو الله سبحانه وتعالى، على أن الله هو الله لا خالق سواه، وأولو الألباب هم أصحاب العقول، لآيات لأولي الألباب يعني أصحاب العقول الصحيحة الخالصة من كل شائبة ونقص. فمجرد التفكير فيما قص الله في هذه الآية يكفي العقل ويوصله إلى الإيمان الذي لا تزلزله الشبه ولا تدفعه التشكيكات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين هذه صفتهم، صفت من؟ أولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والمقصود هنا إما أنهم يذكرون الله على كل حال، يذكرون الله على كل حال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، هم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. يقوم يصلي طبعا يذكر الله، يمشي في طريقه يذكر الله، يدخل بيته يذكر الله، يأكل الطعام يذكر الله، يريد أن يشرب يذكر الله، يريد أن يأتي أهله يذكر الله، يريد أن ينام يذكر الله، أحواله كله كلها أو أحواله كلها ذاكرة لله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول، وهو الظاهر من الآية، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعلى جنوبهم في الأحوال كلها، فالإنسان إما قائم وإما قاعد وإما على جنب، ما فيش حال تانية. فهذه حال قيام وقعود ورقود أو اضطجاع، في كل أحواله يذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أمر وحث على ذكر الله سبحانه وتعالى في الأحوال كلها. فإن أولي الألباب الذين يتفكرون في هذه الأشياء ويدركونها ويفهمون معانيها ويصلون بها إلى الحقائق الإلهية الربانية، صفتهم أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، لأن كل شيء حولهم يذكرهم بالله، فكلما رأوه ذكروا الله سبحانه وتعالى، فكلما رأوا شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى ذكروا الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، جماعة مفسرين قالوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في الصلاة، قالوا الذكر هنا مقصود به الصلاة، يعني بيصلوا في كل أحواله لا يضيعون الصلاة، فيصلونها قياما، فإن وجد عذر صلوا قعودا، إن وجد عذر صلوا على جنب، دي أحوالهم. فقال المقصود من يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم يعني أنهم يصلون ويواظبون على الصلاة أن كانت حالته، تلاقيه في العناية المركزة ومش قادر يحرك شيء منه، يقول أنا عايز أصلي، والظهر الدل والعصر الدل، يذكر الله في كل أحواله، في مرض في صحة، يستطيع القيام لا يستطيع القيام. الصلاة هي العبادة التي لا ينفك عنها ولا تنفك عنها، معه دائما في كل أحوال، في قيام في قعود في رقود. فهذا هو المعنى الثاني. إذا المعنى الأول هو ذكر الله على كل حال في الصلاة وفي غير الصلاة، قيام قعود رقود. المعنى الآخر إن قيل المقصود بها الصلاة، وساق المصنف هنا الحديث الوارد في صحيح البخاري، حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وثبت أيضا في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أيضا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فهذه حالات الإنسان، هذه حالات الإنسان. فقيل هنا المواد الصلاة، وقيل المواد الذكر على كل أحواله. على كل حال لا شك أن الصلاة هي أشرف هذه المقامات وأشرف هذه الأحوال، وهي المقصودة بالمقام الأول، إلا أنه أيضا في لفظ الآية ما يفيد إطلاق ذلك وعمومه وعدم تقييده بالصلاة. لكن لا شك أن الصلاة هي أعلى هذا المذكور من الأذكار أو من الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون في بديع خلق السماوات والأرض وإتقانهما مع عظم أجرامهما. فهذا الفكر إذا كان صادقا أوصلهم إلى الإيمان بالله. هذا الفكر إذا كان صادقا أوصلهم إلى الإيمان بالله عز وجل. ولهذا إخواني دي طاعة إحنا حاملين نفسنا منها في كثير من الأوقات. لازم يكون لك خلوات، لابد أن يكون لك خلوات، مش خلوات بالمعاصي وخلوات بالذنوب، خلوات في التفكر في خلق السماوات والأرض. لازم يكون لك أوقات بتخلو بها بنفسك وتنظر في السماوات وتنظر في الأرض وتفكر في خالقهما ومبدعهما ومنشئهما. لازم تجلس كتولى الأذكار قبل المغرب وتنظر في دخول الليل في النهار. لازم في الفجر تذكر وتشوف دخول النهار في الليل. مسائل فعلا تدعوك إلى الإيمان. فهذا مما يسبب أو مما يكون سببا في قوة الإيمان عند العبد، في قوة الإيمان. اجلس على حافة النهر يوما لترى جريان المياه وما فيه من الأحياء والأسماك وألوانها وأشكالها، وفوقها الطير الصافات، وحولك الدواب كلها تمشي وتسير وينبض الدم فيها وتأكل وتشرب. التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى يقودك ويسوقك إلى الله سبحانه وتعالى. دي طاعة احنا مأمورين بها، احنا مأمورين بها، مأمورين بالتفكر في خلق السماوات والأرض. فبها يقوى الإيمان، وبها يثبت الإنسان، وبها يدرك معنى التوكل على الله في وسط هذه الغوغاء وهذه الاعتداءات التي يراها الإنسان. يعني انظر كده كما قلنا مرارا مع تصاعد الأدخنة من الصواريخ والدبابات، انظر تجد السماء هي السماء والأرض هي الأرض، ويتعاقب الليل والنهار، والشمس تجري مستقر لها، والقمر في مداراته، والنجوم كما هي. قال لك مفيش شيء اختل، مفيش شيء حصل، كأنه شيء على الأرض مؤقت لابتلاء واختبار. ولكن خلق الله سبحانه وتعالى يشهد على الله سبحانه وتعالى، أو يشهد بالله عز وجل. فمطلوب استشعار المعنى ده لتأخذ هذه القوة الإيمانية في قلبك، أن الله على كل شيء قدير، لسير هذه الأجرام على عظمها وضخامتها اللي جعلها منتظمة في سيرها. الليل سابق يسبق النهار، والنهار يسبق الليل، للشمس يسبق القمر، والقمر يسبق للشمس، كل في فلك يسبح بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا كله إخواني يقوي الإيمان في قلب العبد. لنحرم أنفسنا من هذه الطاعة التي أمرنا بها، قل نحرم أنفسنا فضلا عن التفريط في أدائه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني يقولون حين ينظرون في هذا الملكوت يستدلون به على أن هذا الملكوت وهذا الخلق ما خلق هكذا لا لشيء، ما خلق عبثا. ليه الملكوت ده كله؟ ليه الخلق ده كله؟ ليه الإحكام ده كله؟ ده كله مسخر ليه؟ ده كله عشان إنسان؟ طب عشان إيه؟ هو في منا مني على الله؟ هو في فائدة تعود على الله مني بسببي؟ ولا المطلوب العبودية فقط؟ لابد أن يكون هذا داعي للإيمان في قلبك. مش ممكن يكون الكلام ده مخلوق باطل، مش ممكن، أكيد مخلوق لهدف لحكمة. لما ترى مبنى عال أول حاجة بتقولها هم بنين دوت ليه؟ هو ده المبنى ده بتاع إيه؟ لأن مش ممكن أبدا في فكر العقلاء أولي الألباب أن يكون مبني كده لا لي هدف أو لا لي شيء. لا، شيء طويل وعالي وما شاء الله ومحكم وأحمر وأصفر وزجاج واو، أكيد فيه هدف، أكيد مصنوع لشيء. ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذا كان ده في خلق المخلوقين اللي منهم العبث ومنهم الباطل، فكيف بالله الحق؟ كيف مع هذا الملكوت العظيم؟ مش عمارة بقى ولا برج ولا منشأة من المنشآت. ربنا ما خلقت هذا. الطبيعي عند العقلاء أول ما يشوفوه أكيد ده مخلوق لحكمة، فتبدأ تسأل ما الحكمة؟ لماذا خلق الله هذا الخلق؟ عشان تسمع كده الإجابة من الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مستوين يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بمخلوقة على شيء تستدل بها على الله فتتوجه إلى الله بالعبادة وتتوجه إلى الله بالشكر وتعمل شرعه ودينه في أرضه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذن قولهم طب ما خلقت هذا باطلا، ما خلقته عبثا ولا لهوا، بل خلقته ليدل على حكمتك وقدرتك وعلمك ورحمتك وعزتك وقهرك، كلها بتدل على الله سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا، هذا اللي هو ايه؟ هذا الخلق اللي هو السماوات والأرض وغيرها. سبحانك، وقلنا سبحانك هذه كلمة لتنزيه، تنزيه الله عز وجل عن النقص. سبحانك أي تنزيها لك عما لا يليق بك من أن تكون خلقت هذا باطلا. سبحانك تنزهت أن تخلق هذا باطلا، تعاليت أن تخلق هذا باطلا. سبحانك هذا لا يكون من الإنسان الضعيف المخلوق، فهل يكون من الرب القاهر القوي الحكيم؟ سبحانك تنزهت عن ذلك أن تكون خلقته عبثا أو لهوا أو باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. فقنا، خلي بالك من فادي، قال لترتيب هذا الدعاء على ما قبله، يبقى الدعاء ده مترتب على ما قبله، يبقى كأن تسبحنا وذكرنا وتنزهنا لله سبحانه وتعالى نسأل به يا رب أن تقينا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. قنا بهذا التفكير في خلق السماوات والأرض والاهتداء به إليك والإيمان بك وتنزيهنا لك عن هذا الباطل الذي يقول أهل الباطل أن هذا خلق باطلا لهوا وعبثا، نسألك بأننا آمنا بك وسبحناك ونزهناك عن ذلك أن تقينا عذاب النار. فقنا عذاب النار، فالفاء لترتيب هذا الدعاء على ما قبل، على ما قبله. ولهذا نتعلم يا أخواني هنا أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى بالعبادات. يجوز الإنسان أن يتوسل بعباداته إلى الله، من صور التوسل المشروع. يا رب أسألك بصلاتي، أسألك بدعائي، أسألك ببري لوالدي، فتبدأ تسأل بإيه؟ بالأعمال الصالحة. فاكرين حديث الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة في الغار، كل واحد بدأ يدعو إلى الله أو يدعو الله ويتوسل إليه بإيه؟ بأرجى ما عمله، بأرجى ما عمله من خالص عمله. واضح؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمترتبة على العمل اللي هم عملوه، يعني نسألك بهذا الذكر وهذا التسبيح وهذا التفكر في خلق السماوات والأرض أن تقينا عذاب النار، ما نرجوه من ذلك، ونسألك به أن تقينا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. لماذا دعوه بأن يقيهم من عذاب النار؟ لأنه من يدخل النار فقد أخزاه الله. ما معنى أخزاه؟ أذله وأهانه، هذا المعنى الأول، الخزي الذل والهوان، والخزي قيل هو الهلاك. فأخزيته يعني أهلكته، فلها معنيان، المشهور أن الخزي الذل والهوان، وله معنى آخر ذكره المفضل، قال معنى أخزيته يعني أهلكته، وقيل أخزيته أي فضحته وأبعدته، أي فضحته وأبعدته. أخزاه الله أي أبعده ومقته، ومنها يقال الخز. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وأي خزي أعظم من هذا الخزي يا أخواني؟ ألا يجد الإنسان له نصيرا ولا مؤيدا ولا معينا في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى المعين، في وقت أحوج ما يكون فيه هو إلى المعين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا كل واحد يكتب الثلاث آيات دول، اكتب هذه الآيات الثلاث. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا يزال الكلام متصلا بدعاء وقول أولي الألباب. قال الله ربنا إننا سمعنا مناديا، هذا قول أهل الإيمان من أولي الألباب، يقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. في حد بيدعي بالدعاء ده يا أخواني؟ الأدعية اللي فات في سورة الأنوار حد بيدعو بيها؟ اللي بيدعو بيها يرفع يده على الذكر. مفيش حد بيدعو ده خالص، مفيش حد بيدعو يقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. مفيش حد بيدعو بيه خالص الدعاء ده، مش تبعكم؟ ندعو بيه، ده دعاء وارد في القرآن، وقراءة القرآن أصلا هي نفسها القراءة فيها هذا الدعاء. طيب هل احنا سمعنا مناديا ينادي الايمان ولا الكلام ده خاص بالصحابه؟ يعني انسان يدعو يقول ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان، مين المنادي اولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل القران، ممكن النبي ممكن القران، ذكرهما المصنف رحمه الله. يبقى التفسير الأول أن المنادي هو النبي، والتفسير الثاني المنادي هو القرآن. طيب لو كان المنادي هو النبي، طيب لو كان المنادي القرآن، خلاص القرآن في كل وقت وحين ينادي على الناس بالإيمان، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في أكثر من آية أمر بالإيمان والعبادة، يبقى القرآن هو المنادي الداعي. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصح القول لنا؟ الجواب نعم، فإن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وشرع الذي جاء به والسنة التي أوحي إليه بها صلى الله عليه وسلم كلها مدونة مستورة وتصل إليه. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، سمعنا شيخ يقول الدرس وبيقول قال الله وقال رسول الله وقال الله في القرآن، ها بيدعو إلى الإيمان فآمن، صح؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، إذن هذا شيء يحمل على الإنسان. لأولئك الذين لهم آذان ولكن لا يسمعون بها، ها إنك تسمع فتلبي هذه تتوسل بها إلى الله، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمن، أن آمنوا بربكم فآمن، فبيسألوه بهذا الفعل منهم باستجابتهم لمن ناداهم أي لمن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني امتثلنا ما يأمر به هذا المنادي من الإيمان فآمنا. ربنا، لاحظين تكرار لفظ ربنا، ربنا في هذه الآيات كل ما تكرر يقول مصنف وتكرير النداء لإظهار التضرع والخضوع، صح؟ كل واحد يكون بيدعو مثلا يكون أكثر تضرعا، يا رب يا رب يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، ما بيكتفيش يقول يا رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، يزعل كده، لكن كل ما بيكون الدعاء فيه إلحاح وفيه خضوع وفيه ذلة كل ما يكرر لفظ ايه؟ ربنا ربنا. فتكرير ربنا هنا لفظ ربنا قال المصنف لإظهار التضرع والخضوع. أقول وأزيد على كلامي والإلحاح في الدعاء اللي هو مطلوب شرعا، يزيد إلحاح في الدعاء وذكر باسم الله سبحانه وتعالى، أنه منا أن نذكره بأسمائه وصفاته، فكل ده تكرار لفظ الجلالة وإظهار للتضرع وإظهار للخشوع والخضوع وإظهار للإلحاح في الطلب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، شيخ ابن الدعاء ده ايه الفرق بين الذنوب والسيئات؟ يقول اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هل في فرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ تفضل، عارف ولا هتقول كلام من عندك؟ يعني على علم ولا استنباط كده من عندك؟ قلت على سؤالي استنباط ولا شيء قرأته؟ شيء قرأته؟ طيب تفضل. الذنوب هي الأسهل الكبيرة والمعاصي الكبيرة والاستنباط والسيئات. يعني ده مر بينا، كنا قلنا ايه تاني فرق تاني؟ حد فاكر ايه فرق بين الذنوب الذنب والسيئات؟ طب ايه معنى انه يغفر هذا ويكفر ذاك؟ لماذا يغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا؟ دايما نقول اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. طب واغفرها، هتدخلنا في قصة تانية كده اللي هو الفرق بين الاستغفار والتوبة، دخلنا في موضوع تاني. طب ايه الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ يمكن قربنا من دي. الفرق بين الاستغفار والتوبة، فلان بيستغفر الله وفلان تاب الى الله، استغفر معناه ايه وتاب معناه ايه؟ برضه مش فاكرينها. اتفضل اتفضل يا اخويا. الاستغفار بيطلب مغفرة الذنب من الله، وقد يكون لسه بيعمل الذنب او قد مع ذنب، الاستغفار طلب مغفرة، لكن توبة معناه ايه؟ الله، يبقى احنا مطلوب مننا الاثنين، الله يفتح عليك، مطلوب مننا الاثنين. لان الانسان بيفعل ذنب، بيفعل ذنب هو عارف الذنب، اللهم اغفر لي، ممكن يكون لسه واقع في الذنب، يبقى لسه ما ايه؟ لسه ما تابش، لكنه، وكنا دايما نقول اذا فاتك امر التوبة، انت لسه ما توبتش، لسه الذنب بتعمله، ما يفوتكش انك تستغفر، لان استغفارك اقرار منك على انك مخطئ، كأنك تقول يا رب انا مذنب اغفر، يا رب انا مذنب اغفر. واخد بالك ازاي؟ وبعضهم قال هذا بالقول وهذا بالعمل، الاستغفار يكون قول اغفر لي يا رب، لكن التوبة ان فعلا عمل وصار فيه ايه، فيه رجوع الى الله سبحانه وتعالى. في فروق كثيرة بينها. طيب ده دخلنا في قصة ده مسألة الذنوب والسيئات. قيل الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر، وطبعا قد يدخل بعضها في بعض، لكن مول اغفر لنا ذنوبنا او غفرانك، ها يبقى كأن مطلوب ان هذا الذنب معنى غفره بمعناها لكن كفره بمعناها كفره يعني ستره، مش كده؟ كفره يعني ستره، عشان كده خدوا مننا كمان كفر، كفر بالانجليزي معناها غطاء، مقدر من عندنا من كفر، فكفر يعني غطى ستر، ها يعني كان بيقول استرها ما تظهرها، لكن ثانية اغفرها بمعنى ايه؟ اذهبها كأن لم تكن، اذهبها كأن لم تكن. واضح؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وبعض العلماء ما فرقش ما بينهم، قال ان ده من باب تأكيد هذا المعنى اللي هو المغفرة والتكفير، فاجعلهم كأنهم شيء واحد. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، قال والتكرير للمبالغة والتأكيد. يبقى ممكن يكون في فرق بين الاثنين، يبقى الذنوب الكبائر والسيئات الصغائر، وممكن ما يكونش في فرق، دول التفسيرين لأهل العلم قالوا لا ده هم بمعنى واحد، والتكرير هنا للمبالغة والتأكيد. ماشي؟ يبقى في مكرر، بدل يقول اغفر لي اغفر لي قال اغفر لي وتوب علي، واخد بالك ازاي؟ فقال اغفر لي ذنبي وكفر عني سيئاتي، يبقى كأنه دعا بشيء واحد وكرره للتأكيد. ده القول الثاني. وبعض علماء فرق بهذا التفريق الذي سمعتم، كما أن معنى الغفر والكفر الستر، والأبرار جمع بار أو بر، الأبرار جمع بر أو بار. الفرق بين البر والبار هي ولا مش هي؟ فلان بر ولا بار؟ في فرق ما بينهم؟ ايه هو فيش فرق؟ ايه لا هو اقام الثانية البر، الثانية البر المصدر البر، فهما بمعنى واحد، البر البر والبار بمعنى واحد، وجمعها ابرار. واصله من الاتساع، عشان كده يسمى البر، عارفين البر والبحر، اصل كلمة البر يعني مكان متسع، مكان متسع فسمي برا، كأن البار متسع في الطاعات وفي الصالحات، يعني بيعمل خيرات كثيرة. واضح؟ أو متسعة له رحمة الله عز وجل. واضح؟ طيب. وقيل هم الأنبياء، ومعنى اللفظ أوسع من ذلك. لا يبدو تاني، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يعني دخلنا عند الوفاة في زمرة الأبرار، يعني المتسعين في الطاعة المتسعة لهم رحمة الله سبحانه وتعالى. وقيل الأبرار هنا هم الأنبياء، لكن الأولى أن اللفظ عام، الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين تشمل هؤلاء جميعا، في كل هؤلاء يطلق عليهم الإيه؟ الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا على رسلك، صح الكلمة دي ولا إيه؟ على ألسنة الرسل، مش كده؟ يبقى في محذوف هنا، ما وعدتنا على ألسنة الرسل، صح كده؟ هنا يبقى في مقدر، فقدر العلماء أن يقال الألسن، أو ما وعدتنا على تصديق رسلك. وصلت؟ آتنا ما وعدتنا على ألسنة الرسل، إيه اللي وعدهم به على ألسنة الرسل؟ جنة عرضها السماوات والأرض. واضح؟ طيب ما وعدتنا على تصديق رسلك، يعني ثواب تصديقنا لرسلك. فاهمين ازاي؟ آتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على تصديقنا للرسل. انت وعدت ان اللي يؤمن بالرسل هتعطيه وتعطيه، يا رب آتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على تصديقنا لرسل. يبقى لها معنيان، اما نقول معناها على ألسنة الرسل زي ما نقول واسأل القرية، يعني اهل القرية، على الرسل يعني على ألسنة الرسل، ففي هنا مضاف محذوف. أي أو معناها ما وعدتنا على تصديق رسلك، وقيل ما وعدتنا منزلا على منزلا على رسلك أو محمولا على رسلك، هي هيها بس يعني عشان الإعراب يقصد يعني. قال والأول أولى إن يقال إنه على ألسنة الرسل. تفصيل سؤال، هل أنت عندك شك أن الله يوفي وعده؟ تصدوش على ليه، تخافوا ليه من الإجابة؟ جاوب صح غلط، الاعتقاد أقوله طلع غلط يبقى تصححه. هل أنت عندك شك في أن الله سبحانه وتعالى سيؤتيك ما وعد به الرسل؟ يعني لو فعلت الصالح ربنا هيعطيك الجنة ولا عندك شك في ديت؟ طب ما اللي بندعو لقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل؟ أيوه ما يديك ما أتاك ما وعده سبحانه وتعالى، دي ما فيهاش شك طبعا. ها؟ فيقول مصنف رحمه الله إيه النكتة، إيه السبب في قوله رحمه الله ما صدور هذا الدعاء منهم مع علمهم أن ما وعدهم الله به على ألسن رسوله كائن لا محالة، كائن لا محالة، ما عندنا شك في كده. ما بيدعو بيه ليه؟ قال إما لقصد التعجيل، إما لقصد التعجيل، يعني مثلا نأتي الآن في أزمة اللي نحن فيها ديت وتعدي اليهود علينا، قل يا رب آتنا ما وعدتنا يا رب. ها؟ طب ربنا يأتيك ما وعدك طبعا، هو وهل يأتيك إلا ما وعدت به؟ لكن كأنك تقول إيه يا رب عجل بإتيان ما وعدت به من النصر للرسل وأي أهل الإيمان، ربنا وآتنا ما وعدتنا. ها؟ فقيل لقصد التعجيل، ده القصد الأول، أو للخضوع بالدعاء لكونه مخ العبادة، اكتب لكونه العبادة لأن مخ العبادة حديث ضعيف، لكونه العبادة الدعاء هو العبادة. ها؟ ربنا يبقى كأنه أراد أن يجعل الأمر سيجري طبعا قضاء الله فيه وما أراد الله سبحانه وتعالى وما وعدك به، ها؟ لكن أنا أظهر عبادة، أظهره دعاء، أظهر هذا القول طلبا ودعاء لي من الله سبحانه وتعالى. إنك لا تخلف الميعاد دليل على أنهم لم يخافوا خلف الوعد، لكن الحامل لهم على الدعاء هو ما ذكره المصنف رحمه الله. أكبر دين هم مش كان عندهم شك في مسألة الوعد، قالوا بعدها إنك لا تخلف ربنا وآتينا ما وعدتنا على رسولك يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، يعني يقول كده إن عندنا شك إنك بتخلف الميعاد فبنترجاك إنك توفي ما وعدت به، لا إنما قلنا هذا ذلة لك وتعجيلا للأمر وحرصا منا على أن يعجل لنا هذا الخير. واضح؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. كل واحد يكتب الآيتين دولت بسرعة. هذا الدعاء يا أخواني كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات التي سمعتموها الآن إن في خلق السماوات والأرض، كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل. ففي حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران حتى ختم صلى الله عليه وسلم. دي من السنة المهجورة، دي من السنة المهجورة، نكتوب من النوم تمسح وجهك هكذا، اسمه مسح النوم عن وجه. هو النوم ده كان قناع على الوش كده وشالوه، دي هذا المفهوم من الحديث، فمسح النوم عن وجهه. وجرب كده هتلاقي هذه المسحة كأنها تذهب شيئا من النوم. واحد يقول لك والله لو جبت مية لكن فعلا عند الأبرار الحريصين على القيام هذا يعينه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن وجهه النوم. دي رقم واحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. يقرأ هذه الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران. يبقى العشر آيات دولت عمرك ما تنسى لأن كل ليلة المفروض أنك بتقرأ. مش كده؟ معك تعبد بهذه الآيات دائم لا ينقطع. ودي احنا كتبناها من أسباب حفظ القرآن إن المواطن اللي بتتكرر من القرآن ما بتتنسيش أبدا. فاتحة معك على طول، الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وحاجات معك على طول، سورة الكهف كل جمعة معك على طول، عشان كده الحاجات دي ما بتتنسيش. مما لا ينسى أيضا لو اتبعنا هذه السنة قراءة العشر الأواخر. فافتالي الحديث على الخير، مش هنستنى درس الغد عشان نكمل العشر الأواخر ويبدأ يحفظهم عشان يراهم للادي. يمسح عن وجه النوم ثم يقول إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. وكانت عائشة تقول رضي الله عنها: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلافه، لما يتفكر فيها يعني في الإيه؟ في السماوات وفي الأرض وفي يعني يتفكر في هذه الآية فيدعوه ذلك إلى التفكر في خلق السماوات والأرض. فالآيات محتاجين نحفظها يا إخواني. بعد ما دعوا بهذا الدعاء قال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا. حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم. والاستجابة بمعنى الإجابة، يعني فأجابهم ربهم. وبعض العلماء قال لا، الإجابة عامة والاستجابة خاصة بإعطاء المسؤول. اللي سأل يعطى سؤاله فيسمى استجاب. استجاب لهم ربهم، وانظر إلى الفاء التي تفيد التعقيب، كأنه قال دعوا فاستجاب لهم ربهم، دعوا فاستجاب لهم ربهم. وبعض العلماء جعل هذا من أوصافهم، من أوصافهم فاستجاب لهم ربهم. قال لك أيوة دي معطوفة على ويتفكرون، ويتفكرون فاستجاب لهم ربهم. وإنما ذكر سبحانه الاستجابة وبعدها في جملة ما لهم من الأوصاف الحسنة لأنها منه، إذ من أجيبت دعوته فقد رفعت درجته. كأن جزء من حياتهم وجزء من أمورهم إن هم بتستجاب دعوته. واخد بالكم إزاي؟ فاستجاب لهم ربهم. لكن الأول أشهر طبعا إن الفاء في مقدر هنا، يعني دعوا فاستجاب لهم ربهم. أني لا أضيع، يعني بأني، بأني لا أضيع بسبب العلة إيه؟ أنه استجاب لأنه لا يضيع سبحانه وتعالى عمل عامل منكم، والمراد بالإضاعة هنا الإثابة، يعني لا يضيع الله سبحانه وتعالى يعني لا يترك إثابته، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من ذكر دي من البيانية، لا أضيع عمل عامل منكم اللي هم مين، هم منكم دولت، لا أضيع عمل عامل منكم معناها جزء منكم، لا لا لا لا، من ذكر أو أنثى، بيان لهؤلاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فالله لا يضيع أجر المحسنين أن كانوا ذكورا أو إناثا، بعضكم من بعض، الرجال مثل النساء، الرجال مثل النساء، وده كلمة احنا قلنا ألف مرة. مسألة يا اخواني أن للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، أن للرجل قوامة، أن للرجل كما قال الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، دي درجات للتكليف، دي درجات تكليف وليست درجات تشريف، في فرق بين درجات للتكليف ودرجات للايه. اديك مثال، رئيس مجلس الإدارة وفراش عنده، في درجات ولا فيش درجات؟ في درجات طبعا، ما اقدرش ننكرها، بس الدرجات دي درجات وظيفية عشان يتأدى العمل، عشان يتأدى العمل، عشان ده يحكم سير العمل، فجعل له درجة، له درجة عشان يفعل، عشان افعل، لماذا لم تفعل؟ طب انت ما جيتش ليه؟ انت ما روحتش ليه؟ يقدر الفراش يعمل كده؟ ما يقدرش لان ما عندوش الدرجة دي. طيب الاثنين اذن الظهر ودخلوا يصلوا الظهر، ممكن يكون اجر الفراش اكبر؟ وصلت؟ اه. نفس الكلام في الذكر والانثى، جعل لك قوامة، جعل لك ولاية، انت المسؤول، لكن ممكن تكون الانثى اكثر واعظم اجرا من الرجل؟ اه طبعا. هل معنى هذا ان في فرق بينهم؟ لا ابدا، بعضكم من بعض، الرجل زي المرأة، شقائق الرجال، مفيش حاجة، مش هتاخد انت الحسنة ب 12 بدل 10 علشان انت رجل، مش هيحصل الكلام ده. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال رحمه الله أي رجالكم مثل نسائكم في الطاعة ونساؤكم مثل رجالكم فيها. والجملة لبيان كون كل منهما من الآخر باعتبار تشعبهما من أصل واحد اللي هو مين؟ آدم عليه السلام. بعضكم من بعض فالذين شو بقى هيفرق الناس أهو، هيفرق الناس أهو، انتوا ذكر وانثى مفيش حاجه بتضيع عند ربنا، دعوتم استجيب لكم واصيبكم على الاعمال، ذكركم كانثاكم وانثاكم كذكركم، بعضكم من بعض، لكن في حاجه بتفرق بين الناس سواء كانوا ذكورا او اناث. ايه هي؟ قال فالذين هاجروا، ان لا اضيع عمل عامل، مش كده؟ مين بقى؟ قال فالذين هاجروا من اوطانهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجوا من ديارهم، قال في طاعه الله، وقاتلوا أعداء الله وقتلوا في سبيل الله، والمراد هنا أنهم قاتلوا وقتل بعضهم، قاتلوا وقتل، ممكن يكون قتل البعض ولم يقتل الآخر، وأوذوا في سبيلي كأنه يترتب على فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، يعني ما نالهم من الأذية من المشركين بسبب إيمانهم بالله وعملهم بما شرع الله. قال الله، اسمع بقى الثواب، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، يعني إثابة من عند الله سبحانه وتعالى، والله عند حسن الثواب يعني حسن الجزاء، حسن الجزاء، ثاب يثوب إذا رجع، قيل أنه يرجع على العامل من جزاء عمله، يرجع على عمله من جزاء عمله، بل ويضاعفه له أضعافا كثيرة، فالله عنده حسن الايه؟ الثواب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله عنده حسن الثواب الآية دي من المواضع اللي بتتشابه على الحفاظ يا إخوان. هذه الآية من المواضع التي تتشابه على الحفاظ. وجه التشابه هنا في قوله فالذين هاجروا من أول فالذين هاجروا خلي بالك منها هاجروا ثم أخرجوا من ديارهم ثم أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فخلي بالك من الآية دي يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.